يا مساء الفل والسعادة على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هي مجموعة من القصص الحقيقية التي حدثت بالفعل، وهي من حكاوي المستمعين. حكاويكم أنتم إن شاء الله. مدة الحلقة دي هتكون أقل من ساعة بحاجات بسيطة، أتمنى أن أنتم تستمتعوا بيها. ياريت لو أنت لسه جديد على القناة ياريت ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صدقني اشترك في القناة هتلاقي كل ما تشتهيه الأنفس. أما بالنسبة لحبايبي اللي بيسمعوني باستمرار وحابين يدعموني، ياريت ما تنساش تعمل لايك. اللايك بيفرق جدا جدا يا جماعة معايا، بيفرق جدا في ان الفيديو بتاعي بيظهر في محركات البحث كتير جدا في اليوتيوب. كل ما يكون في تفاعل في الفيديو، سواء كومنت، عدد كومنتات كتير، عدد لايكات كتير، التفاعل ده بيفرق جدا ان هو بيبتدي الفيديو بتاعي يظهر، وبيبتدي عدد المشتركين يكتر، بتبتدي عدد المشاهدات تكتر، وده في النهاية بيعود عليا بشكل ايجابي. فياريت ما تنساش تعمل لايك، ده يعني لو انت حابب تدعمني. في النهاية زي ما قلت لحضراتكم، حلقة النهاردة هي قصص حقيقية حدثت بالفعل. بشكر المصمم بسام محمد على تصميمه للغلاف، كمان بشكر الكاتب محمد شعبان على إعداده للحلقة وتنسيقها، وانه هو أرسلها لي بشكل محترم وكويس. نبتدي الحلقة عشان ما نطولش أكتر من كده، يلا بينا نبتدي الحلقة. اتفقت معاها اننا هنكمل عمرنا سوا، نعيش حياتنا مع بعض. عشانها كنت بشتغل وانا في الجامعة، ابوها كمان كان مقرر ان احنا هنتجوز بس بعد ما اتخرج يعني، واكون نفسي واقدر افتح بيت. وبالفعل بعد التخرج اخدت كورس HR واشتغلت بيه في شركة محترمة، وفي ظرف سنة من الشغل بقيت الموظف المفضل عند الرئيس صاحب الشركة. على طول بيقول لي ان هو شايف فيا ان انا ابنه اللي ما خلفوش، لان هو ما خلفش غير بنت واحدة هي إلهام. الحمد لله قدرت اجمع مبلغ كويس خلال فترة شغلي في الشركة، فرشت بيه شقتي وكملتها من كل حاجة. رحت تقدمت الغدا رسمي، ابوها طبعا كان موافق مسبقا بحكم اننا جيران وكان عارفني من زمان يعني، فاتفقت معاه اننا مش هنطول فترة الخطوبة وهنتجوز بسرعة. رحب جدا بكلامي، كان باين عليه السعادة وهو بيقول لي والله وكبرت يا عادل، ربنا يحميك يا ابني من كل شر ويخليكم لبعض يا حبيبي. في خلال شهر كنا اتفقنا على ميعاد الفرح، اشتريت البدلة والفستان وحددنا المكان اللي هنقضي فيه شهر العسل. كل حاجة كانت مظبوطة وتمام لحد يوم الفرح. يومها كنت واقف قدام قاعة الأفراح والمعزوم كان مستني جوه، وأمي كانت جوه وأصحابي كانوا جوه والمعازيم كمان كانوا مالين القاعة. لكن الغريب إن مديري مجاش، إزاي يبقى عارف إن فرح الشخص اللي بيعتبره ابنه النهاردة وما يجيش؟ كلكم والقلق اللي كنت حاسس بيكم، كنت حاسس بقلق لأن غدا وأبوها ما وصلوش أصلا لحد دلوقتي. فضلت اتصل عليها لكن كانتش بترد. الشك لها في دماغي خلاني افكر انها ممكن تكون ما بتحبنيش او مثلا قررت تهرب، لكن تغاضيت عن الفكرة دي وانا قاعد اضحك بسخرية من اللي قلته. بعد كده دعيت ربنا انها بس تكون بخير. بس وانا واقف قصاد القاعة لقيت من بعيد عربية جاية بسرعة ناحيتي. خدت نفس عميق كده ورسمت الابتسامة على وشي. العربية وصلت قدامي، نزل منها واحد من قرايب غادة، كان باين عليه التوتر، ده غير منظره اللي كان غير مهندم خالص. وقف قدامي وبكل حزن ممزوج بتوتر قال لي غادة عملت حادثة في الطريق وهي جاية، نقلوها المستشفى. ركبت معاه العربية وكنا بنجري بسرعة، قلبي كان بينبض بسرعة وقوة. كنتش حاسس بأي حاجة بتحصل حواليا، كنت في عالم تاني، عالم من الذكريات اللي نسجتها دماغي. غادة في وشه وبتضحك، بتتكلم وبتبصلي بنظرة كلها حب، ماشي اهي جنبي. وصلنا المستشفى ودخلنا بسرعه، كنت طالع اجري مش عارف مكانها، لحد لما قريبها سال على اوضتها وعرفنا مكانها بالظبط. وصلنا عند الاوضه، ممرضين بيطلعوا وبيدخلوا، اجهزه بتدخل وغيرها بتخرج، دم مغرق الارض. بين فتحه الباب وقفلها عرفت اشوفها، كانت نايمه على السرير بسكون وشها مليان جروح ودم، جهاز الاكسجين على بقها. الباب اتقفل، قريبها كان حاطط ايده على كتفه وهو بيقول لي حاجه كده ما كنتش سامعها كويس ولا مركز معاها. كان في صوت عصافير او ممكن تقوله صوت صفافير عالي كده في ودني، خلاني مش سامع اي حاجه. طلعت ممرضه من جوه ووقفت قدامي وسالتني حضرتك تبعها؟ هزيت دماغي، طمنيني عليها، هي كويسه؟ بصت في الارض وبان عليها الحزن والاسى. ما احتجتش ان انا اسمعها، ما احتجتش انها تقول لي ان غاده ماتت. قعدت شهر كامل في البيت حابس نفسي في قطي. أمي تدخل عليا تحاول تكلمني لكن مش برد. ما كانش عندي حتى طاقة أن أنا أبص في وش حد. كل ركن في قطي، كل ثانية في ذكرياتي موجودة ساكنة جواها، سامع صوتها بتناديني وبتكلمني، هي كمان بتضحك لي. وبعد شهرين كنت نزلت الشغل، حاولت ارجع لحياتي الطبيعية، بس المرة دي كنت شارد اغلب الوقت. شغلي بيطلع فيه غلطات كتير، لكن رغم كده الرئيس ما كانش زعلان مني، كان مقدر ظروفي. لحد اليوم اللي امي جت فيه وقالت لي: بص يا ابني، عمر البكا على اللي راح منك ما هيرجعه، اللي راح ملوش رجع مهما عملنا وسوينا. لو فضلت متعلق باللي فات من عمرك، عمرك ما هتشوف اللي جاي، وعمرك ما هتشوف اللي ربنا شايله ليك في المستقبل. انا عارفة انك كنت بتحبها، عارفة كمان ان روحك كانت فيها، بس ده قضاء ربنا، ما ينفعش نعترض عليه يا ابني. يا حبيبي انت لسه صغير، ادي فرصة لغيرها، يمكن ربنا شايل لك الاحسن مع غيرها. فكرت في كلام امي كتير، الامر ما كانش هين، ما كانش سهل عليا ان انا انسى بسهولة واحدة حبيتها من كل قلبي، كنا عايشين حياتنا سوا. لكن فكرت في الكلام، قررت ان انا هطلع من اللي انا فيه، اشوف شغلي اللي انا اهملته، مسيري هقابل غيرها، الحياة ما بتقفش على حد. سامحيني يا خادة. بعدها رجعت تاني اركز في شغلي، اخطائي بقت اقل، ومع الوقت بقت معدومة تقريبا. المدير لاحظ عليا التغيير للأحسن، إن وشي رجع بقى بشوش تاني زي الأول، كافئني بزيادة في المرتب، وقال لي بابتسامة بهيجة: عاش يا بطل، أديك رجعت زي الأول وأحسن كمان، يلا بقى شد حيلك، عايزين نشوف لك عروسة. ابتسمت وأنا بقول له: عناية يا مستر، عناية. وظهرت نجات من أول يوم جات الشركة، وأنا حاسس ناحيتها بشيء بيجذبني، حاجة بتقول لي إنها شخصية ممتازة. كلامي معاها كان قليل، لكن كنت برتاح لها نفسيا، كفاية وشها البشوش. بعد ما اطمنت انها بتبدل نفس الشعور، اتجرأت وقلت لها: نجات تتجوزيني؟ ظهر عليها الفرحة، هزت رأسها بالموافقة. رحت اتقدمت لها، وابوها كان باين عليه انه هو راجل طيب جدا وطاقي كمان، ما تكلمش معايا كتير في طلبات كتير، ووافق على طول. اتفقت مع ان الفرح هيكون بسرعة، ممكن بعد شهر بالكتير، وبالفعل حددنا ميعاد الجواز اللي هيكون بعد 20 او 25 يوم تقريبا. لكن في حاجة غريبة حصلت، حاجة خلتني وللمرة التانية قلبي يتكسر. في اول اسبوع ابتدت نجاة ما تجيش الشغل، كل ما كنت بكلمها ابوها كان بيرد عليا وبيقول انها تعبانة. لما اقوله ان انا عايز اروح لها يرفض بشدة، لحد ما عدى 20 يوم على الحالة دي، فاض بي على الاخر، قررت ان انا هروح لها. وعند بيتها ابوها فتح لي، ما كانش عارف يقول لي ايه. طلبت منه ان انا ادخل، ظهر عليه الحزن وبدا يعيط. ظهرت نجاة من وراه، خرجت من الاوضه، لكن وشها كان غريب، جلدها كان متشقق باين عليه الجفاف، مش وشها وبس، ده كل جسمها كده. وقفت من بعيد تبص لي وبتقول لي بصوت مليان دموع: رحت المستشفى وقالوا لي ان انا عندي صدفيه، صدفيه ملهاش علاج، انا اسفه، سامحني. ولقيت ابوها بيمد ايده ليا وبيديني الدبله، ورجعت تاني لكسره القلب، لقله الكلام، لعدم التركيز في الشغل. المره دي الرئيس عاقبني، خصم لي ايام وقلل من مرتبي. المره دي كان شديد جدا معايا. حاولت ارجع لشغلي تاني، ومن وقت للتاني ومن بعيد يعني كنت بحاول اطمن على نجاة. كانت حالتها ما بتتحسنش، بل مستقره على وضعها. وفي يوم جالي الرئيس في مكتبي هو وبنته إلهام، وقف قدامي وقال لي: لو عايز تاخد لك يومين أجازة مفيش مشاكل، أنا عذرك. بص البنت ورجع بص لي وقال لي: أنا بنتي برضو حظها قليل كده في موضوع الجواز ده، كانت مخطوبة لواحد ابن حلال لكنه مات، خرج عليه بلطجية وثبتوه وسرقوا كل اللي معاه، وللأسف لما كان بيحاول يقاومهم قتلوه. قلت له بحزن مصطنع فوق الحزن اللي عندي: لا إله إلا الله، ربنا يرحمه، واضح ان مش حظ انا بس اللي وحش. ابتسم وقال لي: شكلك كده فعلا، حد قصدكم انتوا الاتنين. ابتسمت بوهدة كده وانا بقول له: ربنا عوض علينا خير. طول ما احنا بنتكلم هي كانت ساكتة، قاعدة بتبص لي، نظرتها هي اللي كانت بتتكلم. النظرة المميزة دي انا عارفها كويس، دي مش نظرة حد يبص عادي، دي نظرة واحدة معجبة باللي قصادها. ما اهتمتش وقلت خليني في الهم اللي أنا فيه، وبعدين حتى لو هي معجبة بيا فالموضوع شبه مستحيل، ده بنت صاحب الشركة يعني. المهم خدها ومشيوا، والأيام مرت، بدأت أتناسى نجاتي اللي اختفت بالتدريج من الشركة ومن حياتي، وكمان اتأكدت أنها عزلت من بيتها هي وأهلها. المرة دي تجاوزت الموضوع بشكل أسرع، تحديدا لما أمي قالت لي أنت لازم تتجوز يا ابني، مش هينفع تفضل كده. وقتها ضحكت بسرعة وقعدت أعدلها المصايب اللي كنت أنا السبب فيها، أنا سبب في كل مصايب حصلت للبنات اللي كنت عايز أتجوزهم. لكن أمي ما اهتمتش بكل ده، قالت لي إن ده قدر، قالت لي إن المرة دي هي هتخطب لواحدة من بلدنا. بصراحة قلت مش مشكلة هنجرب، فرحت للمدير بتاعي واستأذنت إن أنا أخد 3 أيام أجازة عشان قررت أخطب. وقتها ضحك في وشي وقال لي بابتسامة أسبوع يا سيدي مش 3 أيام بس، بس مين يا ترى سعيدة الحظ دي؟ قلت له إنها واحدة جارتنا من البلد. وقتها وشه اتقلب ورفض الأجازة، ولقيته بيتكلم وبيقول لي لا لا لا لا، أنت لو هتخطب واحدة من البلد يبقى لازم يكون في يوم أجازتك. لما جيت أسأله غير رأيه ليه، طردني من مكتبه. غريب الراجل ده وعليه تصرفات كتير ما بتبقاش مفهومة، خصوصا لما بيكون بيتعامل معايا، يمكن لأن أنا كنت جوه الحكاية فما كنتش شايف كده كويس. المهم رحت البلد أنا وأمي يوم أجازتي، رحنا نخطب حنان. حنان بنت الحاجة عثمان تاجر المواشي الكبير اللي في بلدنا. الراجل كان فرحان بيا جدا، بصراحة كان واضح ان الجوازة دي خلاص هتتم لاننا كنا خلاص على وشك قراية الفاتحة. لكن ام العروسة قالت ان احنا لازم نشوف بعض، وان انا لازم اشوفها وهي تشوفني، لاننا ما تقابلناش قبل كده بحكم يعني ان انا بقيت عايش في القاهرة بسبب شغلي وكده يعني. المهم خرجت حنان، واول ما شافتني رعت بالصوت وفضلت تصرخ وتقول انها شايفاني قرد اسود كبير. يا دي النيلة قرد اسود. وقتها خدت امي وخرجت من البيت وانا متاكد ان انا خلاص كده مش هينفع ان انا اتجوز تاني. رجعت القاهره وبدات اسستم حياتي بقى، ان انا خلاص انا هفضل وحيد طول حياتي. اصل قرد اسود ازاي يا جدعان؟ ده انا حتى ابيض، ازاي تشوفني اسود وتشوفني قرد ليه؟ فضلت بيني وبين نفسي انا هتجنن، انا ليه بيحصل لي كل الحاجات دي كلها؟ رجعت الشركه، والغريب ان انا لقيت مديري في الشركه او صاحب الشركه ده كل ما يشوفني يقعد يضحك فرحان فيا عشان حكيت له موضوع القرد الاسود ده. اول ما حكيته لي ضحك جدا عليا، كل ما يشوفني يقول لي خد يا قرد، ايه ده؟ المهم الهام بنت المدير دي نزلت معانا الشركه، بدات تعاملاتي معاها تبقى اكتر يعني، وبصراحه كانت انسانه جميله فبقينا اصحاب. وبعد كده بقينا نتكلم كتير، الموضوع فضل يتطور ويتطور لحد لما في يوم لقيت نفسي بقولها انا بحبك. فردت عليا هي كمان وقالت لي ان هي بتحبني. وقتها اتشجعت ورحت طلبتها من ابوها، وانا متوقع ان هو كده كده هيرفضني ويقول لي يلا اخرج يلا يا قرد اسود من هنا. بس اللي حصل العكس، ابوها رحب جدا، بل بالعكس كمان ده ساعدني، فضل جنبي لحد لما الجوازه ما تمت. ايوه الجوازه تمت بعد جوازي انا والهام بثمان سنين. يومها كنت انا في الشركه والهام كانت في البيت، وحمايه كان كمان في بيته لان هو كان كبر ما بقاش قادر ان هو يكون متواجد في الشركه باستمرار. كنت قاعد في مكتبي مركز جدا في الشغل لحد لما جالي تليفون من مراتي، كان ملخصه انها مع ابننا الوحيد في المستشفى. سبت الشركه ورحت جري، بس للاسف على بال ما رحت كان ابني مات. لما سالت عن السبب عرفت ان هو نط من البلكونه وهو بيلعب. بصراحة ما اهتمتش بتفاصيل لان انا دخلت في نوبة حزن واكتئاب انا ومراتي وحماية، بس حزن حماية كان قوي جدا لان هو كان بيحب ابننا الله يرحمه قوي قوي. عدى حوالي 3 ايام وانا واقف بشرب سيجارة في البلكونة، لاحظت حاجة غريبة جدا في ارضية البلكونة، كان في رماد اسود او اثار دخان. فضلت مركز مع الدخان لحد لما قطع تركيزي صوت موبايلي، كان المتصل حماية اللي قال لي ان هو عايز يشوفني ضروري جدا في بيته، قال لي كمان ان هو عايز يشوفني لوحدي ما خدش معايا الهام. كان واضح جدا ان صوته تعبان قوي. نزلت ورحت له بيته، كان نايم على السرير وشكله تعبان جدا. قربت منه فبدا يتكلم ويقول لي انا يا ابني بعد موت حفيدي وانا حاسس ان انا هموت، انا هموت يا ابني، بس اتمنى انك تسامحني. ردت عليه باستغراب وقلت له اسامحك على ايه بس يا عمي؟ انا اذيتك كتير بس ده كان غصب عني والله. الهام بنتي بعد موت خطيبها يعني الاولاني، وهي منعزله ودبلانه تقريبا كانت بتموت بالبطيء، حاولت اجيبها معايا الشركة تخطيف كده عشان تخرج من اللي هي فيه. في الوقت ده بدأت انت تترقى في شغلك، بدأت الهاب تشوفك كتير. من وقت ما شافتك وهي كانت بتقعد لوحدها في اوضتها بالليل، بقت بتسمع في اغاني حب زي ما كانت بتعمل ايام ما كانت مخطوبة. عدت ايام وانت مش واخد بالك خالص منها، كنت مركز في جوازك، ومع قرب معاد جوازك رجعت بنتي تتنكس تاني. لحد ما جه يوم فرحك على غادة، يومها الهام تعبت قوي، قررت ان انا اقلب الفرح ده عزا، فكيت فرامل عربية غادة. اما نجات حصل لها كده بسببي انا، اللي حطيت لها سحر مشروب عشان تتعب وتبعدوا عن بعض. بالنسبة للجوازة التالتة اللي في البلد دي فباظت برضو بسببي انا، خليت عامل البوفيه حط لك عمل في القهوة عشان اي واحدة تروح تتقدم لها تشوفك قرد وترفضك. ما بقاش قدامك غير بنتي. انا كنت عامل لك العمل ده عند واحد ساحر في المنوفية. بعد كده الراجل ده هو نفسه اللي فك لك السحر ده عشان انت خلاص بدأت تحب بنتي إلهام، واديكوا اتجوزته وخلفته. بس بعد فترة بدأت اشوف حاجات غريبة في احلامي. كنت بشوف غادة وهي بترمي حفيدي من البلكونة. انا ظلمت كتير بس ربنا انتقم مني في حفيدي. حفيد الله اعلم نط من البلكونة لوحده ازاي. سامحني يا قال الراجل كلامه ده ومات، كأن الموت والهم والحزن بقوا هم قدري. اتغسل حماية واتدفن، والهم حالتها بقت أسوأ، تقريبا شبه اتجننت، حاولت الانتحار كذا مرة. كانت بتقول ان هي اللي رمت ابننا من البلكونة، كانت بتقول ان هي كمان كانت بتشوف غادة في كوابيسها، هي اللي خلتها تعمل كده. مراتي تعبت بسبب موت ابنها وموت ابوها في اسبوع واحد، فاتنقلت لمستشفى الامراض العقلية. بعد فترة قليلة ماتت وانا بقيت لوحدي في الدنيا. حاولت كتير ان انا اتجوز لكن برضو ما كانش في اي جوازة بتكمل. كأن قدري في الحياة كان الهام اللي ملحقتش حتى تم معاها بسبب اعمال ابوها. منه لله هو السبب في كل اللي وصلنا له. بس في سؤال مهم، انا ليه لحد النهاردة بشوف الهام وابني بيلعبوا مع بعض في شقتي كل يوم بالليل؟ ليه بشوف غادة في قط بالليل وهي بتضحك؟ بس لو حتى دي خيالات، فازاي شفتها انا ومراتي وحمايا اللي منه لله هو اللي وصلنا لكده؟ الحقيقة صاحب القصة دي حاول الانتحار اكتر من مرة، لكن جيرانه قدروا ينقذوه. فاخر مرة تم وضعه في مستشفى الامراض العقلية اللي ما زال نزيل فيها حتى الان. انتهت القصة، ولك الحق يا صديقي ان انت تصدق او تكذب كل اللي ورد في القصة دي، او ان انت حتى تقول ان دي كانت خيالات مريض نفسي، او ربما انها تكون حدثت بالفعل فعلا. ودي كانت القصة الأولى. القصة الثانية، اتنقلنا من شقتنا القديمة ورحنا شقة جديدة. المنطقة اللي فيها الشقة كانت منطقة كويسة، ناسها طيبين، فأمي كانت مبسوطة جدا وأبويا كمان كان مبسوط. الطبيعي بقى ان انا اكون راضي. بس اختي الصغيرة اللي عندها 11 سنة كانت كعادتها بتحاول تستكشف الجيران والشقق اللي قصادنا من بلكونة الصالة. بلكونة الصالة اللي هي كانت دايما متعودة تقف تلعب فيها طول الليل. عدت الايام والدنيا مشيت تمام، لحد ما في يوم كنت قاعد بذاكر كده في اوضتي ودخلت عليا اختي نور. قالت لي فاضي يا حودة؟ بصيت لها كده وابتسمت وقلت لها فاضي يا نور ادخلي. قربت مني وقالت لي بصوت واطي، انت تعرف الراجل اللي ساكن قصادنا هو ومامته؟ لا والله ما اعرفوش، انا ما بركزش مع حد، وبعدين انا امتحاناتي قربت ودي اول سنه ليا في الكليه ولازم يعني اجيب تقدير، ما انت فاهمه. فهركز مع الجيران زيك ليه واسيب مذاكرتي ليه؟ وقرصتها كده من ودنها. ردت اختي وقالت لي بصوت واطي، اوعى بقى، ما انا عايز اقول لك ان الشقه اللي قصادنا دي فيها راجل ساكن مع مامته، كل يوم بتزعق له وبيقعدوا يتخانقوا سوا. بس من 3 ايام الخناقه بينهم كانت كبيره، صوتهم كان جايب لاخر الشارع، بس فجاه صوتهم سكت. انا سمعت بودني دول خبطة كانت جامدة جدا. من يومها يا محمود والست دي ما بتظهرش في الشقة ولا حتى بتخرج تنشر الغسيل، والشاب ده على طول قاعد لوحده، بيفضل قاعد كده في الصالة ما بيتكلمش. بس عارف النهاردة لقيته خرج بينشر الهدوم بتاعته وبينشر هدوم أمه اللي هي أصلا مش موجودة في البيت. محمود الراجل ده قتل أمه ومحدش يعرف، لأن هو أوقات كتير بيتكلم في التليفون بصوت عالي وبيفضل يزعق. رديت على نور وقلت لها طب وانت اتأكدت منين ان هو قتلها؟ ردت عليا بنفس نبرة صوتها الواطية، انا براقبه من يوم ما امه اختفت، متأكدة ان هو قتلها لانه على طول قاعد ساكت وبيعيط وكتير بيقعد يقول انا السبب انا السبب. حاولت اغير الموضوع واخلي نور تنسى اللي شافته، لكن او تنسى اللي هي متخيلاه يعني، لكن انا منسيتش. انا اللي بدأت اركز مع الشقة اللي قصادنا. يومها بالليل خرجت وقفت في البلكونة وبصيت ناحية بلكونة الشقة اللي كانت مفتوحة. كان قاعد شاب على كرسي في صالة وبيتفرج على التلفزيون، كان مديني ظهره، ما كنتش شايفه كويس، لكن سمعت صوته وهو بيعيط وبيقول انا السبب انا اللي عملت فيها كده، بس هي اللي اضطرتني اعمل اللي عملته ده، انا عارف ان انا غلط، يا رب سامحني يا رب يا رب سامحني يا رب. اول ما سمعته بيقول كده دخلت البلكونة ورحت اوضتي. قلت بيني وبين نفسي معقول يكون كلام نور اختي صح، معقول يكون الشاب ده قتل والدته فعلا. لا لا لا لا لا اكيد في حاجه تانية، لا ما ممكن فعلا يكون حصل فعلا. انا بقى لازم اركز معاه وراقبه واعرف هو بينيل ايه ولا عمل ايه في امه فعلا، وهل فعلا امه اختفت دي ولا لا. فعلا تركيزي مع الشخص ده بقى زياده عن اللزوم، بقيت بقف معظم الوقت في البلكونه اعمل نفسي بقرا او بلعب في الموبايل، بس أنا في الحقيقة بكون مركز معاه. تصرفاته كانت غريبة، معظم الوقت كان بيبقى قاعد بيعيط. الأغرب بقى من ده كله أن أنا كنت بلاحظ أنه هو بينزل شنطة بلاستيك كبيرة لونها أسود بالليل، معرفش بياخدها وبيروح بيها فين، ولا حتى أعرف الشنطة دي فيها إيه. ممكن تكون الشنطة دي جواها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أكيد أكيد أكيد إن شاء الله تخميني غلط، أكيد الشاب ده ما قطعش أمه وبيحطها في أكياس مثلا بلاستيك وبينزل بيها من الشقة بالليل، لا لا لا أكيد أنا إحساسي غلط. فضلت مركز مع الشاب ده لحد ما في يوم سمعته وهو بيتكلم وبيقول أنا اللي عملت فيها كده أنا اللي عملت فيها كده، سامحني يا رب يا رب سامحني يا رب. وقتها اترعبت، دخلت أوضتي وقعدت على السرير قاعد أفكر في اللي ممكن أعمله، اتاكد بيه ان الشاب ده قتل امه فعلا ولا لا. لكن فجاه سمعت صوت خبطه قويه جدا على باب الشقه، قمت فتحت الباب وكانت المصيبه ان انا لقيت الشاب ده واقف على الباب وفي ايده سكينه. بصيت له وانا مش مصدق اللي انا شايفاه وقلت له انا هتعمل ايه؟ بص له ضحك ضحكه شيطانيه وقال لي وهو بيرفع السكينه بايده جاي اثبت لك ان انا اللي قتلتها وقطعتها كمان بالسكينه دي. اول ما قال كده رزعت الباب في وشه، بس الباب ما اتقفلش، وده لانه كان حاطط رجله عند طرف الباب، زق هو الباب بقوه فانا رجعت لورا. قرب مني ومد ايده بالسكينه ناحيتي، طعني في بطني كذا طعنه، قعد بيضحك بيقول ان ده جزائي على تطفلي. فضلت اعيط واشتمه باقذر الالفاظ لحد ما فجاه حسيت بالم في راسي بسببه وغمضت عيني. لما فتحتها تاني لقيت نفسي نايم على السرير. انا من كتر التفكير ده نمت وحلمت بيه، بس اكيد الحلم ده ليه مدلول. قمت مخضوض وفضلت ابص على بطني اللي اتاكدت انها سليمه، وتاكدت كمان اللي انا شفته ده كان مجرد كابوس بسبب تفكيري في الشاب ده. طب ولو الكابوس او الحلم ده اتقلب لحقيقه هتصرف ازاي؟ بصراحه وقتها خفت، خدت قرار ان انا ابلغ البوليس عن اللي انا شفته انا واختي، وقلت بقى هم يبقى يشوفوا شغلهم يعرفوا بقى بطريقتهم اذا كان الراجل ده فعلا قتل ولا ما قتلش. فاتصلت بالشرطه وبلغت عن اللي انا شفته. بعد المكالمه دي بصراحه افتكرت ان محدش هيهتم، لان ما قلت لهمش اي بيانات عني، وكمان لان الخط بتاعي من الخطوط اللي بتتباع في الشارع يعني، فمش متسجل باسم حد. بس بعد كام ساعه عربيات الشرطه كانت تحت العماره وقبضوا على الشاب ده من شقته. فات حوالي يومين والامور استقرت والدنيا بقت اهدى. وقتها اتاكدت ان انا كنت صح، وان الشاب ده فعلا قتل والدته وهما بيحققوا معاه دلوقتي. بس الغريبه ان في اليوم الثالث الشاب ده رجع للشقه، كان واضح ان هو حزين جدا وبيلم هدومه. وقتها انا خفت، قفلت شيش البلكونه ووقفت ورا ببص على الشاب اللي كان فاتح البلكونه الصاله بتاعته كالمعتاد يعني، كان واقف بيتكلم في التليفون وهو بيعيط وبيقول: ايوه يا احمد، هسيب الشقه لان هي بتفكرني باللي حصل. هسيبها كمان لان اكيد اللي بلغ حد من الجيران واضح انه بيراقبني. منه لله هو اللي خلاني اتحجز في الاسم يومين وما اعرفش اجيب الدواء لامي. كانت هتموت، كانت هتموت لله ستر ربنا. عارف يا احمد انه مش وقته، بس انا لازم اسيب الشقه. عارف يا احمد ان انا غلطان وان انا كان لازم اسكت وما ردش عليها وهي بتزعق. والله العظيم عارف، عارف ان هي تعبانه بحكم السن وانها بقت بتزعق على الفاضي والمليان، بس انا كنت لازم فعلا برضه استحملها اكتر من كده. انا مستعد خلاص، هنقل في شقه جنب المستشفى اللي هي محجوزه فيها لحد لما انت تيجي بالسلامه من السفر انت ومراتك واولادك. ادعيلي يا اخويا ويا ريت ما تتاخرش علينا اكتر من كده، والله العظيم محتاجين وجودك جنبنا في الظروف دي. قفل الشاب التليفون ونزل من الشقه، ولحد النهارده ما رجعش تاني. اما انا فانا لسه لحد النهارده شايل ذنبه وذنب اللي حصل له بسببي وبسبب فضولي اللي خلاني فهمت غلط وشفت كل حاجه من زاويه واحده، وبنيت قصة على أساس أفعاله اللي هي كانت طبيعية جدا بالنسبة لشاب قاعد لوحده وأمه مريضة. عرفت إن أنا غلطان وافتكرت إن هو بياخد الشنطة وبينزل بيها بالليل بسبب حاجة في خيالي أنا بس، مع إنه كان بيروح لأمه المستشفى، أمه الست المسنة اللي بسبب تقدم عمرها كانت بتزعقله كتير وهو كان بيستحملها، لحد ما في مرة رد عليها وزعقلها فانهارت وأغمى عليها، والظاهر إنها اتنقلت للمستشفى. عشان كده هو كان شايل ذنبها، وانا بقى لسه شايل لحد النهارده ذنبهم هما الاتنين بسبب فضولي وكلام اختي اللي ما بقتش اركز مع اي حاجه بتقولها. بس الغريب بقى ان اختي بقت بتقول انها بتشوف في الشقه بعد ما اتقفلت خيال لست عجوزه بتمشي بعد الساعه 9 بالليل. تفتكروا الست دي ماتت وقارنها لسه متعلق بالمكان ده، ولا دي هلاوس من هلاوس اختي اللي انا متاكد انها في مره هتوديني في داهيه بسبب كلامها. القصة التالتة اللي حكولك ده مش قصة، ممكن تسميه مذكرات او ممكن تسميه اعترافات، مش مهم المسمى ولا مهم حتى اسمي، المهم ان الناس تعرف حكايتي وهم ممكن يتعلموا منها حاجة. كل حاجة ابتدت من بعد تخرجي من الجامعة. بعد التخرج اخدت كورس وقدمت على وظيفة كده في بنك، والحمد لله اتقبلت. ما كانش مهم قوي المرتب عندي بالنسبة لي، ولا كنت بشتغل عشان الفلوس اصلا. انا الحمد لله ماديا ظروفي كويسه انا ووالدتي، لان والدي الله يرحمه قبل ما يموت ساب لنا اللي يكفينا وزياده، فموضوع الماديات ده كان بالنسبه لي حاجه مش مهمه قوي. انا كان المهم عندي ان انا انجح في شغلي، احاول اعوض عدم ارتباطي بحياتي العاطفيه المعدومه، يمكن تتعوض بنجاح في وظيفتي. لكن حتى بعد ما اشتغلت بقيت حاسه بنقص في حياتي. اي بنت مننا بتبقى محتاجه حد جنبها يطمنها وتطمنه، تحديدا بقى لو كانت البنت دي باباها متوفي، فبتبقى بتدور على حد يعوض مكانته، يحسسها ان ابوها اللي خايف عليها. وانا بصراحة ما قابلت الشاب فيه مواصفات بابا او حتى يصلح ان هو يكون مكانه، لحد ما قابلت امجد. امجد ده شاب اتنقل من فرع تاني من فروع البنك للفرع اللي انا بشتغل فيه. شاب وسيم، كلامه قليل، بيتعامل مع اللي حواليه في اضيق الحدود، دايما مركز في شغله وبس، الكلمة اللي بتطلع منه بحساب. نظراته دايما كنت بحس ان هي مليانة ذكاء وغموض. يمكن الغموض ده اللي خلاني افكر فيه اكتر، ابدأ اركز معاه، اسأل عليه. ومن سؤالي عنه عرفت ان ظروفه شبه ظروفي، والدته متوفية ووالده مسافر على طول، وهو عايش طول الوقت في شقته. بس غريبة ان شخص زي ده يبقى غامض ومحب للوحدة بالشكل ده، مع ان المفروض بما ان هو عايش لوحده ان هو يحاول يختلط باللي حواليه في الشغل، يحاول يعوض بيه ومحدته في حياته، لكنه ما كانش كده ولا حتى كان مرتبط، وده اللي خلاني اتشد ليه اكتر، ابقى حابه ان انا اتعرف عليه اكتر واكتر. بصراحه كل البنات في الفرع كانوا بيبصوا له بنظره اعجاب، وده لانه بسم الله ما شاء الله كان وسيم جدا، وده اللي كان مخلاني كمان متاكده 100% ان هو مش هيبص لي، لاني مش على قدر كافي من الجمال يعني. يمكن كمان كل البنات اللي بيشتغلوا في الفرع أجمل مني، لكن أنا بصراحة غصب عني بدأت أتشدله، بدأت أفكر فيه أكتر غصب عني. كل ما كنت بشوفه يعني كنت بفضل بصاله، لحد لما هو خد باله مني. لما بحس إن هو خد باله بقوم لفة وشي، وأنا عارفة ومتأكدة إن هو شافني وحس بيا، عدت أيام وأنا مركزة معاه أكتر ما أنا مركزة مع نفسي وشغلي وحياتي، لحد ما فاطمة صاحبتي وجارتي لاحظت عليا أن أنا فيها حاجة مش مظبوطة. فعدت اتكلمت معاها وأنا بصراحة حكيت لها على كل اللي أنا عايشة فيه، وبما أنها صاحبتي اللي هي بتخاف على مصلحتي ويهمها راحتي في المقام الأول يعني، فبعد ما خلصت كلامي معاها لقيتها بتقولي: طب واللي تجيبهولك لحد البيت هنا راكع تعملي معاه ايه؟ بصت لها وانا مستغربة وقلت لها: هديها عنيا طبعا، بس هتجيبيه لحد هنا ازاي يا ابو العريف انتي؟ هنسحر له؟ ردت عليها وهي بتبتسم: وهو ماله؟ ما نسحرلوش ليه؟ اول ما قالت كده ردت عليها بعصبية: انت اتجننتي خلاص؟ سحر ايه وزفت ايه؟ انا لا يمكن اعمل كده، لا يمكن اعمل حاجة زي دي ابدا. لقيتها قطعتني وبتتكلم وبتقول لي: لا يا حبيبتي، دلوقتي كل اللي في سنك ومتجوزوش بيعملوا كده، وكمان الست اللي انا عارفاها دي مضمونه وما بتاخدش فلوس كتير مقارنه بغيرها. تعالي بس معايا ومش هتندمي، فكري في بيتك وفي اسرتك واولادك وجوزك، جوزك حبيب القلب اللي هتموتي عليه وتتجوزيه، فكري في الشخص اللي هتتجنني عليه وهتتهبلي عليه لما يبقى معاكي في حياتك، شوف حياتك هتتغير للاحسن ازاي. كان كلامها معايا زي وساوس الشيطان لشخص مستني بس اي كلمه عشان يغلط. ففعلا سمعت كلامها، رحت معاها عند الست اللي هي بتقول عليها دي. الغريبة ان الست دي ليها مكتب في حي راقي من احياء القاهرة، الظاهر ان الصحراء كمان في منهم درجات. حظي بقى كان مع ساحرة خمس نجوم. دخلنا لها بعد ما استنينا كتير، قبل ما ندخل دفعنا مبلغ مالي كده، وبعد ما دخلنا مكتبها اللي كان شكله فخم جدا، قعدت انا وفاطمة قدامها على كرسيين المكتب. بدأت فاطمة تتكلم وتحكي للست اللي انا حكيته لها، وبعد ما خلصت فاطمة كلام بصيت للست اللي ملامحها والميكب اللي في وشها ما يدوش ابدا عليها انها ساحرة، ولا حتى يدوا عليها انها شافت جن او عفريت قبل كده. بصيت لي بصة بابتسامة كده وقالت لي: اوعدك هيبقى من نصيبك، بس لو عملت اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. قالت كده ومدت ايديها في درج من ادراج المكتب، طلعت منه ازازة صغيرة. الإزازة كان لون السائل اللي فيها جواها غريب جدا، لونه كان مقارب للون الأحمر. مدت إيديها بالإزازة ناحيتي وهي بتقولي: الإزازة دي فيها زعفران مقري عليه بالمحبة، تحطي له منها ثلاث نقط في الشاي أو القهوة، وانت كمان تحطي منها زي ما هتحطي له، ووعدك في خلال ثلاث أيام هيكون طلب منك إن هو يجي يتقدم لك. خدت منها الإزازة وقلت لها: ربنا يسمع من بقك يا رب. قلت لها كده وأنا من جوايا بقول الولية دي مجنونة، كلامها أكيد مش هيتنفذ، لأن زيها زي معظم الصحراء كدابين. المهم خدت منها الإزازة ودفعت لها تمنها، وبدأت من تاني يوم تنفيذ خطتي. أمجد أول ما بيجي بيطلب من الأوفيس بوي قهوة، فاستغلت فرصة معرفتي الكويسة بالأوفيس بوي لأن أنا كنت بساعده ماديا كتير. طلبت منه ان انا ادخل اعمل نسكافيه ليا اثناء ما هو كان بيعمل القهوه بتاعت امجد. دخلت البوفيه وبدات اعمل النسكافيه جنب كنكه القهوه بتاعت امجد. الاوفيس بوي كان واقف مش مركز بيبص على حاجه بره البوفيه، وقتها استغلت فرصه ان هو مش مركز معايا وديته ضهري ونقطت في كنكه القهوه ثلاث نقط زي ما الست قالت لي بالظبط. وبعد كده خدت النسكافيه بتاعي ورحت على مكتبي، بس قبل ما اشربه حطيت فيه ثلاث نقط زي ما حطيت لامجد بالظبط في القهوه بتاعته. وعملت كده مرة كمان في نفس اليوم لما قدرت ان انا ادخل البوفيه وحط تلات نقط كمان في الشاي اللي بيطلبه بعد الظهر، وحطت لنفسي في العصير زي ما حطت له برضو بالظبط. نفذت كلام الساحرة، بس يومها نظراته ليا بدأت انها تزيد، بدأ يركز هو معايا، كأن العمل اللي الست اديتهولي ده بدأ يجيب نتيجة. عدى اليوم، وتاني يوم عملت نفس اللي عملته في اليوم اللي قبله، وبطريقتي قدرت احط له برضو من السائل اللي في الازازة مرتين كمان، وبرضه غصب عني كنت ببصله كتير لحد ما اليوم خلص. خلصت شغله وكنت مروحة، بس قبل ما اخرج من البنك عشان اركب عربيتي سمعت صوت حد بينده عليا. لفيت لقيت امجد هو اللي بينادي عليا، وقتها ارتبكت بدأت اتلخبط، وبصراحة كنت حاسة ان هو اكتشف او ان هو لاحظ ان انا ببصله كتير فهيسألني ببصله ليه. حاولت امسك نفسي وبصيت ناحيته وقلت له بارتباك: ايوه في حاجة؟ قرب مني وبصلي وقال لي بهدوء: ممكن نقعد انا وانتي في مكان نشرب فيه حاجة كده ونتكلم شوية، بس لو مش فاضية او وراكي حاجة او مش موافقة اعتبريني ما قلتش اي حاجة. وقتها غصب عني لقيت نفسي برد بلهفة وبقول له: لا لا لا طبعا ما وريش اي حاجة، موافقة. وفعلا رحنا قعدنا في كافيه. الغريب بقى ان اول ما قعدنا اعترف لي بانه هو بيحبني وان هو كان مركز معايا من ساعه ما اتنقل الفرع، بس كان خايف يكلمني لصده. بس لما لاحظ ان انا ببص له كتير حس ان انا ممكن اوافق على طلبه اللي هو طلبه مني بعد ما اعترف لي بحبه. ايوه امجد طلب ان هو يجي يتقدم لي. حلم جميل قوي واتحقق، كلام الساحره طلع صح وامجد طلب يتجوزني بس بعد يومين بس. وقتها عملت فيها البت التقيله بقى وقلت له هفكر، وهو كان مستني مني رد. سبت ورحت لفاطمة صاحبتي وحكيت لها على اللي حصل، فخدتني ورحنا للساحرة اللي ادت لها مبلغ محترم كهدية وشكر على اللي عملته معايا. لما روحت البيت حكيت لماما على ان في شاب عاوز يتقدم لي وانه هو مستني موافقتي. امي وقتها زي اي ام فرحت وقالت لي خليه يجي يا بنتي، وفعلا قلت له ان انا موافقة. وجي امجد وماما وافقت عليه واتخطبنا. بس الغريب في الموضوع ان هو جي لوحده، بس بعد كده عرفت ان الامر مش غريب ولا حاجة، لأن هو والده بيشتغل برا مصر وما بينزلش غير شهر واحد بس في السنة، وده الشهر اللي المفروض كنا هنتجوز فيه. كمان عرفت ان هو موافق ومبارك الجوازة جدا، وان هو كان قايل لأمجد ان هو له حرية الاختيار في شريكة حياته وانه فرحان جدا بالجوازة دي. كنت طايرة وفرحانة، كل حاجة كانت ماشية تمام جدا، لحد ما بعد فترة أمجد بدأ يتغير. بدأ يبقى متضايق معظم الوقت. لما كنت بسأله مالك ما كانش بيرضى يقول لي اي حاجه، لكن لما ضغطت عليه عرفت ان هو شايل هم توضيب شقته وتجديد العفش. عرفت ان هو مكافح وما بيحبش ياخد فلوس من والده، ان هو معتمد بس على مرتبه اللي هو زي مرتبي مش كبير قوي. قلت له وقتها ما يشيلش هم، قلت له ان انا هساعده من ورا ماما بس المهم نتجوز ونبقى في بيتنا، لكن هو رفض وتعصب جدا. بعد الحاح مني وافق وبدا ياخد مني فلوس ويوضب بيها الشقه. الحياة كانت ماشية تمام جدا، لحد ما أمجد في يوم ما بقاش يجي البنك. لما كنت بتصل بيه في بيته ما كانش بيرد. بصراحة قلقت عليه، قلت ان انا هروح له البيت بعد ما خلص شغل. وفعلا بعد الشغل رحت له الشقة، وكانت الكارثة لما لقيت معاه واحدة. اكتشفت ان البيه بيعرف ستات كتير وخاربها. اتخانقت معاه خناقة كبيرة فرمالي الدبلة في وشي. بعد كده اتنقل من فرع البنك ده وراح فرع تاني. اتنقل بعد ما خد مني مبلغ محترم وبعد ما كسرني وخني. والله اعلم كان ناويلي على ايه بعد كده، لاني عرفت بعد ما سبته ان هو اتنقل من الفرع القديم اللي كان بيشتغل فيه بعد ما كان نصب على واحدة زميلته برضه كان معشمها بالجواز وخد منها برضه مبلغ مالي محترم. عرفت كمان ان هو مش اول مرة يعمل كده، وانه كل مرة كان بيتنقل لفرع تاني بسبب انه هو كان بيدور على اكتر واحدة وبينقي اكتر واحدة مرتاحة ماديا ويعشمها ويقرب لها ويبدأ يستغلها، وبيحصل بينهم مشكلة في النهاية بتنتهي بان هو بينتقل من الفرع ده ويروح فرع تاني. عرفت ان ابوه اصلا ما بيكلموش وعاش واستقر برا مصر بسبب ان هو طول الوقت بيتخنق معاه بسبب الستات اللي بيعرفهم. انا عشت في وهم وفي تخفيل، بس عارفين انا لاستاهل. والله انا لاستاهل. استاهل لان انا استعجلت نصيبي والتجأت للسحر والشعوزة عشان اقرب من شخص كان هيضرني اكتر ما كان هينفعني. برضه انا غلطانه لان انا شكيت في عقيدتي ولو للحظه وافتكرت ان السحر ده ممكن يكون ليه فايده. انا غلطت بس خدت جزائي لان انا لحد النهارده ما بقتش عارفه لا احب ولا اتخطب ولا حتى اتجوز. من الاخر كده انا بقيت عانس وانا عندي 46 سنه دلوقتي. القصة الرابعة. بعد إذنك ممكن تحكي حكايتي بس من غير ما تقول اسمي. أنا بشتغل ضابط، مكان خدمتي في كمينة على الطريق الصحراوي. المكان مقطوع بس العربيات اللي رايحة وجاية بتدي شوية ونس، بس في وقت الحظر وتحديدا بعد الساعة 7 المكان بيكون ساكت جدا. بيبقى ساكت سكوت المقابر إلا من عربية أو اتنين ممكن يعدوا كل ساعة مثلا. في تالت يوم ليا في الكمين كنت بعمل كوباية شاي جوه الأوضة بتاعتنا في الكمين. أصل الكمين اللي أنا فيه عند بوابة من بوابات الدخول لمحافظة من محافظات الصعيد على الطريق الصحراوي الشرقي. المهم كنت واقف بعمل كوباية شاي بس لمحت من شباك الأوضة ظل واقف بعيد. صراحة سبت اللي في ايدي ورحت ابص عليه، وده لان شكل وقفته كانت مريبة شوية. ما هو اكيد اكيد لما تشوف حد واقف بثبات عند كمين وفي ظل الايام المحببة اللي احنا فيها دي، هتشك ان ممكن يكون ارهابي او حد جاي يأذي اللي واقفين في الكمين. خرجت من الاوضة بسرعة، رحت ناحيته وانا بقول بصوت عالي: انت مين؟ انت مين واقف عندك تعمل ايه؟ اول ما قلت كده لقيته بيبعد. هو ما كانش بيمشي على رجليه، لا كان بيبعد وكأنه طاير، رجليه مش لمسة الارض. ولان انا منعت ان انا ما بخافش فجريت ناحيته، لكن للأسف انا ملحقتوش، اختفى من قدامي. بس اول ما اختفى اكتشفت ان انا واقف في مكان ما في الصحراء بعيد عن الكمين. بصراحة ما اعرفش انا بعدت ازاي او كده، بس لما اختفى حمدت ربنا ان هو جري وان الموضوع مش كبير قوي، ولو كبير فالحمد لله يعني ربنا ستر وهو خاف وجري. بس هو لو ارهابي او شخص جاي يأذينا هيجري ليه؟ بصراحة لما جت في دماغي الفكرة دي بدأت ادور وبص عليه هنا وهناك، لكن ما لقيتوش، كأنه اتبخر. فتمشيت بهدوء وبدأت ارجع تاني ناحية الكمين. رحت للكمين وعدى اليوم لحد ما جه ميعاد تسليم الخدمة ورحت البيت. دخلت بيتي وحطيت راسي على المخدة ونمت. بس اول ما نمت حلمت بكل اللي حصل عند الكمين، بس المرة دي لما جريت ورا الشخص ده لقيت قصادي حاجة غريبة اوي. انا شفت عربية متعجنة جوا الصحراء، كانت عربية ملاكي وجواها شخصين بيطلعوا في الروح. قربت منهم حاولت ان انا اخرجهم، لكن للأسف معرفتش اطلع غير واحد بس، والواحد اللي خرجته ده خرجته كان من غير دراعات. الشخص ده كان متعجن، جسمه بايظ، بس الأبشع ان دراعاته الاتنين كانوا مقطعين، ومن الواضح ان الحادثة هي السبب. الشاب ده فضل يصرخ يصرخ يصرخ وقال ان هو عايز يشرب، فسيبته وطلعت اجري على الكمين عشان اجيب له مية. لكن قبل ما اوصل للكمين لقيت نفسي صحيت من النوم، صحيت وانا منزعج مخنوق لحد ما رحت مكان خدمتي تاني. كنت قاعد في الكمين مش مركز، عمال اتلفت حواليا لحد ما جه ملازم زميلي وسألني: مالك يا باشا؟ مالك مش مظبوط كده ليه؟ من ساعة ما جيت عمال تبص على الصحراء كده كتير، فيه ايه مالك؟ حكيت له على اللي حصل معايا وشفته. بعد ما خلصت كلامي لقيته بيرد عليا وقال لي: والله يا باشا المكان هنا مرعب، والطريق الصحراوي ده ياما بيحصل فيه بلاوي، ممكن بس من اللي انت شفته ده يكون عفريت لشخص حصل له حادثة في المكان ده ولا حاجة. بصراحة يا باشا انا مش لاقي اي تفسير، بس انت تقدر تسأل حد من الرتب الكبيرة وهو يفهمك اللي حصل هنا ايه، او ممكن يعني تحكي له ويعني يلاقي لك تفسير عن اللي شفته ده. بص يا باشا اسأل العقيد ايه لما يجي بعد شوية كده، هو قال ان هو جاي يعني هيعدي علينا. وفعلا اتكلمت معاه لحد لما العقيد جه، ادانا تعليمات، وبعد ما خلص كلامه كده خدته على جنبه وحكيت له على اللي شفته. بعد ما خلصت لقيته بيقول لي: يا ابني المكان هنا كله بلاوي، الطريق ده قبل ما يتجدد كان بيحصل فيه حوادث كارثية، وارد ان اللي شفته ده يكون حاجة كده حصلت، اللهم احفظنا يعني. المهم انك تشغل قرآن وتحاول ما تركزش مع الحاجات الغريبة دي ولا تحطها في دماغك، لانك كده مش هتعرف تركز في شغلك. وفعلا نفذت كلام العقيد وبطلت احط اي حاجة في دماغي، بقيت بتصرف عادي. لكن الغريب بقى ان انا بقيت بشوف الشخص ده في الصحراء اللي عند الكمين تقريبا كل يوم بالليل. بصراحة هو ما كانش بيأذيني، بس برضه وجوده وظهوره واختفائه كان مسبب لي قلق، فطلبت نقلي من الكمين ده وفعلا اتنقلت. بس المصيبة بقى ان انا لسه لحد النهاردة بشوفه كل ليلة في احلامي، بشوف شخص واقف في الصحراء من غير دراعات، واول ما اشوفه واخد بالي منه يطلع يجري. حاولت ارجع تاني واسأل عن تاريخ الحوادث في المنطقة دي، بس ما وصلتش لأي حاجة ولا عرفت أي حاجة عن سبب ظهور الشيء ده في حياتي، ولا حتى عرفت هو ظهر لنا ليه أنا بس من الأساس. بس كل اللي عرفه إن الصحراء بالليل بتبقى مليانة بلاوي، وخصوصا الطرق الصحراوية. أنا حبيت أحكي لك الحكاية اللي حصلت معايا بالحرف الواحد من غير أي زيادة ولا نقصان. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة أو قصص النهاردة، وهي مجموعة من القصص الحقيقية التي حدثت بالفعل، وهي من حكاوي المستمعين. حكاويكم أنتم، ليكم الحق أن أنتم تصدقوا جزء منها أو تصدقوها كلها أو تكذبوها كلها. لولا اختلاف الآراء لبارة السلع، وإحنا كلنا ما حضرناش المواقف أو الأحداث دي عشان نقدر نقرر هل هي حقيقية ولا لأ. إحنا بننقل لكم الحدث والحكاية والموقف والتجربة على حسب كلام الأشخاص اللي قالوها. بشكر محمد شعبان على إعداده للحلقة، كمان بشكر بسام محمد على تصميمه للغلاف. ياريت لو أنت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، تفعل زر الجرس، تشترك في القناة. صدقني هتستمتع جدا بالقصص الموجودة، هتستفيد منها كتير، هتحس براحة نفسية وانت بتسمع وهتخاف بعض الوقت. أما لو أنت من الناس القديمة اللي بتحب تدعمني وبتحبني جدا، فياريت تعمل لايك وكومنت وشير. اللايك زي ما قلت قبل كده، اللايك بيفرق جدا. انت لما تكون في تفاعل كده على الحاجة مش هتخسر حاجة والله، صدقني انك لو عملت لايك يعني. لما بيكون في تفاعل كتير على الحاجة بتلاقي ان زي بوست مثلا على الفيسبوك، لما بيكون في تفاعل كتير بتلاقيه بيظهر للناس. كذلك في اليوتيوب لما بيكون في تفاعل كتير من لايكات وكومنتات والكلام ده كله بيبتدي يظهر في الفيديوهات المقترحة، فالناس اللي هي مش عارفة البرنامج ممكن تعرف البرنامج عن طريق فيديو من الفيديوهات اللي فيه تفاعل كتير. فأنا ده اللي دايما بقوله لكم، انت مش هتخسر كتير لو عملت لايك. اللايك بيفرحني انا شخصيا، بيفرح ناس كتير. فالتفاعل حلو يعني، تفاعل معايا، اعمل لايك، اعمل كومنت. لو حبيت بقى تدعمني جدا فحضرتك ممكن تعمل شير للحلقة. يعني ايه شير للحلقة؟ يعني حضرتك تاخدها كده كوبي بيست اللينك بتاعها وتحطها على صفحتك على الفيسبوك، تحطها على الانستجرام، تبعتها لاصحابك على الماسنجر، تبعتها لاصدقائك على الواتساب. الحاجات دي برضو تفاعلات وبتفرق وبتبقى حلوة ولذيذة يعني. طيب لو حد منكم حابب يبعت لي قصة تجربة حقيقية، ممكن هتلاقي لينك الفيسبوك بتاعي، هتلاقي لينك الانستجرام بتاعي، تقدر تبعت لي القصص الحقيقية، تقدر تبعت لي القصص المؤلفة، وان شاء الله هيتم مراجعتها. كل الكلام ده بعد رمضان ان شاء الله، بس تقدر تبعتها لي من دلوقتي وان شاء الله تبقى الموضوع ممتع ونراجع مع بعض الحاجات دي كلها. بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عاد كل اللي فيه من يوم ما اتولد، وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريق منع من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب حياة، بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. كل يوم جديد بتشوف عينك، الحكاية بتتحكي مع كل آخر حتة من الشمس نازلة. مثلا بطلنا دافع عن حبيبتي فيلم اكشن، وانت ضرب البطل كل اللي ضايقها بكلمه قالها، فرحت حبيبته بطل ما قال انه بيحبها، وقف قصاد الدنيا كلها. مثلا عيل صغير راح معلمه مخدرات وحبها، وانه مش لاقي النصيحه ولا الكبير ولا حبيبه يحبها، وبنظره من بنت الجيران كل حاجه اتغير، بعيل بس ماشي.